شايف الآن إحنا يعني نشأ شيء جديد في هذا الأمر. وبس التطبيق يعني الصورة الشرعية يعني أن ينتظر بعد الطلقة الأولى عدة هي 3 شهور، ثم الطلقة الثانية عدة 3 شهور، ثم الطلقة الثالثة وعدة 3 شهور. إذا ما رجع عليها خلال هذه الفترة تصبح طالقة. على أنه دخل بها فلا تحل له حتى إيش تنكح زوجها. أما ما هو معهود بين الناس أن تطالق 3 أو أن تطالق الطلقة، هذه كلها تعتبر طلقة. هذا الطلاق بدعي في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان طلاق 3 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفترة من خلافة عمر طلقة واحدة، ثم بدأ لعمر أمره فقال: لو جعلناه 3 فلن بدأ فالطلاق الأصل إلى طلق بلفظ واحد بل بألفاظ متعددة ولكن في عدة واحدة فهي طلقة واحدة. يعني في فرق شكلي صوري لكن ليس بالحقيقي. إنسان يقول لزوجته: أنت طالق 3، هذه طلقة واحدة. يقول لها الآن: أنت طالق. وبعد يوم يومين: أنت طالق. وكذلك بعد أيام: أنت طالق. هذه الطلقات ليست في الأرض واحد، لكنها في وقت واحد، وقت العدة الواحدة. لأن الآية الكريمة تقول: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أي في كل من المرتين من الطلاق أحد شيئين: إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ففي كل من الطلقتين أن تمسك عدي. فإذا راجعها قبل انقضاء عدتها فله ذلك، وإلا إذا انقضت عدتها تصبح حرة، أي ليس له السلطة بأن يعيدها إلى عصمته رغم أنفها، بخلاف ما لو راجعها في أثناء العدة فيعيدها إلى عصمته رغم أنفها. فكل طلقة لابد من عدّة، وإلا أطلت الآية القرآنية أولا والأحاديث النبوية، ثم الحكمة الظاهرة من جعل لكل طلاق عدّة، وهو أن يفكر الإنسان ويراجع نفسه لعله كان مخطئا، لعله كان مستعملا في مبادرته إلى تطليقه لزوجته. لو أن الطلاق كان كما يتوهم كثير من الناس: روحي أنت طالقة بالثلاثة، سد الطريق على نفسي أن أراجعها إلا حتى تنكح زوجي غيره. ولذلك سبحان الله، يعني ما أحدث الناس بدعة إلا وفتح أمامه مشكلة بعاجلها ببدعة أخرى. فلما لم يلتزم أكثر الناس بالطلاق السني فهو يطلقها 3، وتحسب عليه مع الأسر 3 طلقات، فمثل فماذا يفعل؟ برغبة يفتش نور منهم طالبة وأن يحرشها. وهذا الذي لعن رسول الله عائله بقوله: لعن الله المحلل والمحلل له. فما رضي بشرع الله بالاتئاد والتروي في التطليق فنفذ هذا، فنفذت عليه 3. ثم نادما فكيف الحصول عليها وقد طلقها ثلاثة حسب ما أخذته؟ إذا ارتكب مخالفة أخرى وهو بجهل الشرع. هذا هو اطلاق الشرائع.